هذا نداء، والنداء لا يكون إلا بصوت، ثم هو مكون من حروف ياء وألف وعاء ودال وميم، مكون من حروف. فكلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، كلام الله جل وعلا بحرف وصوت، صوت يسمع، يسمعه آدم فيجيب نداء ربه جل شأنه قائلا لبيك ربنا وسعديك. إذا من عقيدة أهل السنة ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن نثبت الكلام صفة لله، وأنه يقول ويتكلم وينادي ويناجي كيف شاء متى شاء. وهذا النداء الذي يناديه رب العالمين وهو خطاب موجه لآدم أبي البشر، يقول الله سبحانه وتعالى فيه لآدم يا آدم، فيقول آدم لبيك ربنا وسعديك. ولبيك هي من ألب في المكان أي أقام فيه، ويتعني الاستجابة والطواعية والامتثال، فلبيك معناها أنا مطيع أمرك، مستجيب لندائك، قائم بما أمرتني به. لبيك وسعديك، سعديك من الإسعاد وهو المطاوعة، أي أنا مطيع وممتثل، استجابة من بعد استجابة وطاعة من بعد طاعة. ففيه التلبية والاستجابة لنداء الله تبارك وتعالى، لبيك ربنا، لأن الذي ناداه رب العالمين، لأن الذي ناداه هو رب العالمين، فيقول لبيك ربنا وسعديك. فيقول الله سبحانه وتعالى فينادي سبحانه وتعالى بصوت، فينادي بصوت. قوله ينادي بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت، فجاءت كلمة بصوت تأكيدا لهذا الأمر، تأكيدا لهذا الأمر. ولو لم تأتي لأثبتنا الصوت، لأن النداء لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت، فمجيء هذه الكلمة من أجل التأكيد، تأكيد المعنى، مثل ما مر معنا وكلم الله موسى تكليما، فتكليما جاءت للتأكيد، وإلا فإن ثبوت الكلام لله سبحانه وتعالى بقوله كلم الله، فجاءت هذه الكلمة تأكيدا. مثلها قوله هنا بصوت، قوله هنا بصوت، هذا تأكيد للنداء، وإلا فإن النداء أصلا لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت، فإذا الصوت ثابت. وجاء في أحاديث أخرى مصرحا به، كما جاء مصرحا به في هذا الحديث، مثل حديث عبد الله بن أنيس، وحديث حديث حسن ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفيه يقول الله، يقول عليه الصلاة والسلام يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال أي ليس معهم من الدنيا شيء. قال فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا من خصائص كلام الله، من خصائص كلام الله سبحانه وتعالى، ومن الدلائل على بطلان التشبيه، وأن إذا أثبتنا الصوت لكلام الله عز وجل فإنا نثبته على وجه يليق بجلال الله، فهو ثابت لله بخصائصه بما يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، ويجب أن يجار من التشبيه. فلا يقال كلام ككلامنا، ولا أيضا يقال صوت كصوتنا، ومن قال ذلك فهو مخالف لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومخالف لقول الله تعالى هل تعلم له سميا، والاستفهام بمعنى النفي أي لا سمي له، ومخالف لقول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فهو يتكلم وكلامه بحرف وصوت لكنه كلام يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الخالق والمخلوق، كالفرق بين الخالق والمخلوق، كما ثبت هذا المعنى عن بعض السلف رحمهم الله. فإذا الله جل وعلا يتكلم وكلامه جل شأنه بصوت كما جاء مصرحا به، والآيات والأحاديث التي فيها إثبات النداء هي بحد ذاتها كافية في إثبات الصوت في كلام الله سبحانه وتعالى. قال فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، يأمرك أن تخرج من ذريتك، هذا خطاب وجه لآدم لأنه أبو البشرية، لأنه أبو البشرية، والله سبحانه وتعالى أطلعه على حالهم. وبعث النار، بعث هنا مصدر، وأطلق المصدر وأريد المفعول، أريد بالمصدر هنا المفعول أي المبعوث، بعث النار أي المبعوث إلى النار من ذريتك، من يبعثون إلى النار، من كتب الله سبحانه وتعالى وقدر أنهم يكونون من أهل النار ويبعثون إليها ويساقون إليها. فيقول الله سبحانه وتعالى لآدم إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. ففي تمام الحديث قال يا رب وما بعث النار، قال يا رب وما بعث النار، قال من كل 1999، من كل 1999. فشق هذا الأمر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عدد مهيل جدا من يبعثون إلى النار مقارنة بمن ينجون منها، عدد مهيل، لأنه قال من كل 1999، إذن من كل 1000 ينجو واحدا، فالعدد مخيف جدا. ولهذا شق الأمر على أصحاب النبي رضي الله عنهم حتى تغيرت وجوههم، حتى تغيرت وجوههم من شدة خوفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا أيضا يفيدنا حياة قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وشدة تأثرهم وانتفاعهم بما يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام فيعقلون عنه خطابه، بينما كثير من الناس يسمعون خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وكأن الأمر لا يعنيهم، وكأن الأمر لا يعنيهم، وكأن الأمر لا يخصهم ولا يتناولهم. فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا ذلك شق ذلك الأمر عليهم وتغيرت وجوههم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في وجوه الصحابة من تغير وأن الأمر قد شق عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، ومنكم واحد. وهذا فيه إشارة إلى عدد هاتين القبيلتين وهما من بني آدم، كما يدل على ذلك هذا الحديث، الحديث صريح في أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم وأنهما قبيلتان من ذرية آدم عليه السلام، وأن عددهم عدد كبير كما يدل على ذلك هذا الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. ثم قال وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، قال ثلث أهل الجنة فكبرنا، فقال شطر أهل الجنة فكبرنا. فبعد أن شق عليهم الأمر وتغيرت وجوههم جاءهم هذه المعاني العظيمة التي كبروا مستبشرين وفرحين بما أخبرهم به النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. الشاهد من هذا الحديث إثبات النداء صفة لله، وأن الله يقول يتكلم جل شأنه متى شاء. والحديث واضح أيضا أن كلام الله سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته، فهذا كلام يكلمه الله أو يخاطب الله سبحانه وتعالى به آدم، يقول له أخرج، إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار. فالكلام ثابت لله عز وجل، والنداء ثابت، وكلام الله بحرف وصوت، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديثا آخر في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تمام الحديث في الصحيحين، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وجاء في بعض روايات الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تلقاء وجهه شاح بوجهه كأنه يرى النار عليه الصلاة والسلام أمام ناظري صلى الله عليه وسلم، فشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم، وكان ناصحا أمينا عليه الصلاة والسلام، حذر وأنذر وبين وبلغ البلاغ المبين، وكان حريص على أمته أشد الحرص صلوات الله وسلامه عليه، فأنذرهم من النار وأنذرهم من سخط الجبار، وبين للأمة الأمور التي توجب سخط الله تبارك وتعالى وعقابه، بين ذلكم كله عليه الصلاة والسلام، أتم البيان وأوفاه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي فيها التخويف من النار والدعوة للاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وهذا فيه إثبات الكلام صفة لله، وهو موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة، إثبات الكلام صفة لله جل وعلا، سيكلمه ربه، فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء، ويوم القيامة ما من أحد إلا ويكلمه ربه جل وعلا، إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. والترجمان كما لا يخفى من ينقل الكلام، من ينقل الكلام من لغة إلى لغة مفهما المنقول إليه الكلام الخطاب الذي خطب به، فالترجمان ينقل الكلام مفهما لمن ينقل إليه الكلام بلغته المعنى المراد والمقصود بهذا الكلام، لا ينقله بحروفه له بلغة المتكلم، وإنما ينقله بلغة السامع المنقول إليه الكلام مفهما له ذلك. فإذا لما قال عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبينه ترجمان، ماذا تعني؟ تعني أنه يسمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله ويفهمه ويفهمه، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني لا يحتاج أو لا ينقل الكلام إليه نقلا، ولا يكون هناك واسطة واسطة يبلغ الكلام ويوضح الكلام، وإنما يسمع المسلم كلام الله من الله سبحانه وتعالى بلا ترجمان، بلا ترجمان ولا واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال ما منكم، والخطاب هنا للصحبة الكرام رضي الله عنهم، وهو يتناول من اتبعهم واقتفى أثرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ثم يصف الحال في ذلك اليوم، وأن النار تلقاء وجه الإنسان، وقد قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالنار تكون تلقاء وجه الإنسان يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله. قيل في شرحه ما ينظر إليه أيمن منه عمله الصالح، وما ينظر إليه أشأم منه عمله السيء. فعندما يلتفت يمينا ويسارا لا يرى إلا عمله، لا يرى إلا عمله، وهذا يبين خطورة العمل في ذلك اليوم، إما نجاة للعبد أو خسرانا والعياذ بالله، إما نجاة للعبد أو خسرانا، فلا يجد في ذلك المقام إلا ما قدم من عمل، إلا ما قدم من عمل. فإن كان الذي قدمه عملا صالحا وجد ثوابه وأجره، وإن كان والعياذ بالله عملا سيئا وجد عقابه ووزره، فلا يجد إلا ما قدم. قال فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه أي أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. والطريق إلى الجنة لا يكون إلا بعبور النار، عبر الصراط الذي ينصب على متن جهنم. والمراد بالورود في الآية الكريمة وإن منكم إلا واردها المرور على الصراط، المرور على الصراط والعبور عليه. ولهذا كان الناس في عبورهم، كان أهل الإيمان في عبورهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم متفاوتا حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكركاب الإبل، منهم من يمر جريا، منهم من يمر مشيا، منهم من يمر زحفا، ومنهم من يكردس، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة، في نار جهنم. فينظر أمامه فلا يرى تلقاء وجهه بين يديه إلا النار، لا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ثم يدعو عليه الصلاة والسلام ناصحا لأمته، يدعوهم لاتقاء النار. وقد قال الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيدعو عليه الصلاة والسلام إلى اتقاء النار، ومعنى اتقاء النار أي تجعل بينك وبين النار وقاية بطاعة الله والبعد عن معاصيه، بطاعة الله وفعل ما أمر والبعد عن معاصيه سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يقي العبد بإذن الله تبارك وتعالى من النار. قال فاتقوا النار، فاتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية يوم تلقون الله سبحانه وتعالى، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. قال ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، يعني لا تستقل من العمل أي شيء ولو كان عملا قليلا، لا تحتقر من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. فالله سبحانه وتعالى يقبل العمل الصالح والنفقة الصالحة وإن قلت. وقد جاء في الحديث وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن العبد إذا تصدق بعدل تمرة، تصدق بعدل تمرة أخذها الله سبحانه وتعالى وتلقاها بيمينه فيربيها له، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، والفلو هو صغير الخير، كما يربي أحدكم فلوة أو قال فصيلة، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة أو عدل تمرة، تمرة أو ما يعادل تمرة، تكون يوم القيامة مثل الجبل، يربيها له ينميها له كما يربي أحدكم فلوة أو قال فصيلة. والفصيل صغار الخيل، وحدد صغار الخيل لأن أهل الخيل لهم مع صغار الخيل شأن عجب. أهل الخيل واسألوهم إن شئتم، لهم مع الخيل شأن عجب في تعهدها وتربيتها وتفقدها ورعايتها. قال: كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، لا يحقر من المعروف شيئا وإن قل، وإن كان قليلا. قد تتصدق بريال واحد ويغلب الريال الواحد مليون ريال، قد تتصدق بريال واحد والآخر يتصدق بمليون ريال وريالك يغلب المليون، غلب درهم ألف درهم. لأن إذا كان عند الإنسان ريالان لا يملك سواهما ورأى محتاجا فأعطاه ريالا، يكون تصدق بنصف ماله، يكون تصدق بنصف ماله. بينما إذا كان عند الإنسان ملايين ومن عرض هذه الملايين أخرج مليون وتصدق به، لا يكون تصدق بنصف ماله، فيغلب الريال مليون الريال، الريال واحد يغلب مليون ريال. فلا تحقر من المعروف شيئا، حتى وإن كنت قليل ذات اليد لا تحقر من المعروف شيئا. أنفق ينفق الله عليك وترى ما قدمت يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نصح عليه الصلاة والسلام قال: ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. أحيانا بعض الناس يعني يريد أن يتصدق ولكن يقول: ما عندي شيء كافي أو شيء جميل أو شيء جيد، فيحرم نفسه من الصدقة. ولا تدري، قد يكون هذا القليل الذي تخرجه بنفس طيبة ونفس سخية يغلب ملايين الريالات. ولو بشق تمرة، ولو بعون تقدمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: على كل سلامة كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. ثم ذكر أنواع صلوات الله وسلامه عليه من الصدقات: تحمل متاع أخيك، تعينه على حمل متاع على دابة صدقة، تدل تائها أو ترشد ضالا هذه صدقة منك عليه. فباب الصدقة باب الصدقة واسع جدا. جاء في صحيح مسلم أن رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك، فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحى فشكر الله عمله فأدخله الجنة. غصن شوك نحى عن طريق المسلمين. ولاحظ أيضا مقصده، قال: لا أدع في طريق المسلمين، لأن ممكن أن ينحي الإنسان غصن الشوك ويقول أنا سأرجع بعد قليل لا أسقط حتى لا أسقط فيه. آخر ينحي غصن شوك ليرى أناسا عن بعد يرونه فينحيه، يقول حتى يمدحوني ويثنون علي فينحيه لهذا الغرض رياء وسمعة. بينما هذا الرجل قال لا أدع هذا في طريق المسلمين، لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، يعني قلبه يحمل رحمة وشفقة ومحبة خير وإحسان للمسلمين، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. لا تحقرن جارة مع جارتها ولو فرسا شاه، ظل في الشاة يرمى ولا سيما في زماننا هذا. قال لا تحقرن ولو فرسا شاه، فالمعروف لا يحقر المسلم منه شيئا ولو قل. وكيف يحقر منه شيئا وربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، خيرا جاءت هنا منكرة في هذا السياق. والمعطي جل شأنه كريم، الذي قال خيرا يرى المعطي كريم سبحانه وتعالى جل شأنه، والعطية على قدر المعطي، والمعطي جل شأنه كريم. فلا يحقر الإنسان ولا مثقال ذرة، لا يحقرن من الخير ولا مثقال ذرة، يقدم، قدموا لأنفسكم، فيحرص على أن يقدم لنفسه من الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، حتى إذا جاء ذلك اليوم يوم يلقى الله سبحانه وتعالى ويكلمه ربه جل شأنه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. والآن فرصة الإنسان ليعمل أعمالا ويقدم طاعات يتقي بها النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا الحديث والحديث الذي قبله فيهما إثبات الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، والأحاديث في هذا الباب إثبات الكلام وإثبات النداء أحاديث كثيرة وحديث متضافرة ومتوافرة، والقرآن دل على ذلك. ولهذا فأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام صفة لله، يثبتون له النداء، يثبتون أن كلامه بحرف وصوت كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يثبتونه ويؤمنون به كما جاء ويمرونه كما ورد. وهذه الأحاديث وأمثالها فيها رد على مقالات أهل البدع في الكلام، وهي كثيرة جدا، من جحد هذه الصفة ومن زعم أن الكلام مخلوق من المخلوقات، ومن أثبت كلاما هو معنى في النفس وشيء واحد قديم ليس بحرف ولا صوت، وغير ذلك من المقالات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بنواصينا جميعا للخير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، أحسن الله ليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. الأخ بعث بفائدة يقول: الحديث ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. قال لفظة حاجب ثابتة في النسخ التي قرأت على المصنف، ساقطة من النسخ الأخرى. قال ثم إن هذه اللفظة ثابتة. أعد هذه اللفظة. هذه اللفظة يعني حاجب، قال ثابتة في النسخ التي قرأت على المصنف، ساقطة من النسخ الأخرى، ثم إنها ثابتة في صحيح البخاري في رواية الكشميهني، وجزاكم الله خيرا. جزا الله أخانا على هذه الفائدة، وهي زيادة ثابتة في هذا الحديث صحيح البخاري، وأيضا ثابتة في نسخ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ليس بينه حاجب ولا ترجمان، ليس بينه حاجب ولا ترجمان، لأنه يلقى الله سبحانه وتعالى، لا يكون بينه حاجب ولا يكون أيضا بينه وبين الله سبحانه وتعالى ترجمان. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن لفظة لبيك فيما يخص الناس، هل تقال إذا نودي شخص؟ لبيك هي بمعنى الاستجابة وتلبية النداء، معنى أنا مستجيب وملبي نداءك، فإذا نودي وقال ناداه أحد وقال لبيك بمعنى أنا مستجيب أو نعم أو مستعد لأن أقوم بما تأمرني به، لا حرج فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول ابن القيم رحمه الله وصوته من صفات ذاته؟ الصوت صفة لكلام الله سبحانه وتعالى، صفة لكلام الله سبحانه وتعالى، والله جل شأنه كما مر معنا يتكلم بصوت يسمع، فالصوت صفة لكلام الله، يتكلم بصوت. وعرفنا أن هذه اللفظة جاء مصرحا بها في بعض الأحاديث، ومن هذا الحديث الذي ساقه المصنف، وكذلك حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. والآيات التي فيها إثبات النداء هي أيضا بحد ذاتها دالة على ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه الحديث، وقوله سبحانه ولا يكلمهم الله؟ قول الله سبحانه وتعالى ولا يكلمهم الله أي الكفار، ولا يكلمهم الله أي الكفار، جاء في آيات أخرى ما يثبت أنه جل شأنه يكلمهم، مثل قول اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام يكلم الله به الكفار، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. والقاعدة أن الشيء إذا أثبت ونفي فإن المثبت غير المنفي، إذا أثبت ونفي، يعني أثبت الكلام ونفي، لا يكلمهم وجاء في آيات أنه يكلمهم، فالمثبت من الكلام غير المنفي، هذه قاعدة في هذا الباب. فهنا أثبت كلاما ونفى كلاما، أثبت كلاما بقوله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ونفى كلاما بقوله لا يكلمهم. فإذا الكلام المثبت هو كلام الزجر والتقريع والعقوبة والنكال، والكلام المنفي كلام الإنعام والإكرام والإحسان والتفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قولنا أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد؟ قديم النوع أي لا لم يزل ولا يزال متصفا سبحانه وتعالى بالكلام، لا يقال إنه اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متصفا به، بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما جل شأنه متى شاء، فهو قديم النوع، قديم النوع، ولا يقال إنه اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متصفا به، بل هو جل وعلا بأسمائه جل وعلا وصفاته أول ليس قبله شيء سبحانه، فالكلام قديم النوع. حادث الآحاد أي آحاد الكلام، مثل التوراة والإنجيل والقرآن وآيات القرآن، حادث الآحاد، حادث الآحاد. قال الله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إلا استمعوا وهم يلعبون، محدث أي متجدد، يعني سمعوا أولا تكلم جل شأنه بالتوراة، ثم تكلم بالإنجيل، ثم تكلم بالتوراة، نزول آيات القرآن والسورة. فهذا معنى قوله حادث الآحاد، فهو قديم النوع حادث الآحاد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، هل يشمل ذلك المسلمين فقط أم هو عام في الكفار؟ الأقرب أن هذا خطاب للمسلمين، خطاب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن اتبعهم بإحسان. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل الرجل الصالح الخضر هكذا يقول من الأحياء كمثل عيسى عليه السلام أم من الأموات، وهل يظهر ويتقابل مع بعض الناس دون أن يعرفوه أم لا؟ الصحيح أن الخضر لا يكون من الأحياء، بل مات، والله أعلم في بوقت وفاته، لكنه قد مات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح، قال للصحابة رضي الله عنهم: لا يأتي 100 سنة وتبقى نفس، يعني من النفوس الموجودة في ذلك الزمان. فلو كان الخضر موجودا إلى ذلك الوقت لا مات من جملة هؤلاء، فقد يكون مات قبل ذلك، فالله أعلم متى مات، لكنه بعد ذلك الحين الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقطع بأنه ميت، يقطع بذلك ويجزم به، وليس عند من يقول بحياته وبقائه دليل، بل قوله مخالف للأدلة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسل حوبتنا في الدعاء؟ حوبة الإنسان أي ما وقع منه، حوبة الإنسان ما وقع منه من خطيئة وما وقع منه من ذنب، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغسل ذنبه. وفي دعاء الاستفتاح: واغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. فالحوبة هي الذنب والخطيئة. نعم، أحسن الله عليكم. يقول: قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها دلالة على كثرة أسماء الله، فكيف توضيح ذلك؟ لأن المقام مقام ثناء ومدح لله عز وجل وتنزيه له جل شأنه، ومن يقرأ الآيات من أول السورة، سورة الشورى، يجد كلها مقام ثناء على الله بذكر أسمائه وصفاته. في أثناء ذلك قال جل شأنه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. المعطلة يفهمون من الآية فهما هو أبعد ما يكون، يقول: ليس كمثله شيء، أي ليس له صفة، ليس له صفة، فيجعلونها مستندا لهم في نفي الصفات. بينما لما قال ليس كمثله شيء أثبت لنفسه السمع والبصر جل وعلا، فقوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أي أنه سبحانه وتعالى له النعوت الكثيرة والصفات العديدة التي تفرد بها سبحانه وتعالى، فليس له في صفاته جل وعلا مثيل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، وبين قوله تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ الجمع بينهما أن الباء في كل من الموضعين لها معنى، الباء في كل من الموضعين لها معنى، وعرفنا القاعدة فيما سبق: إذا أثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي. فهنا قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله، نفى ذلك عليه الصلاة والسلام، والآية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الآية فيها إثبات والحديث فيه نفي، والقاعدة أن إذا أثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي. فقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم، فالأعمال سبب،